السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثم أما بعد، فموعدنا بفضل الله عز وجل مع كتاب الداء والدواء للإمام الحافظ الكبير شمس الدين ابن قيم الجوزية رضي الله عنه ورحمه الله. والكتاب كما نذكر تكرارا ومرارا يتكلم عن الأدواء، وهي الأمراض التي تصيب الأبدان أو القلوب، والعبد لا يرضى عنه رب العالمين إلا إذا قدم عليه بقلب سليم، سليم من الأمراض، من الشبهات، من الشهوات. وكما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما ذكر تلك المضغة التي في جسد الإنسان وعلق عليها صلاح الجسد كله، فإذا صلحت هذه المضغة يعني قطعة اللحم صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، فهي هذه المضغة ملك البدن. فالقلب هو محل نظر الرحمن عز وجل، فيدخل الإنسان جنة الله عز وجل بعد أن يصفى من كل فتنة وكل معصية لحقت به. فموضوع هذا الكتاب يدور على هذا المعنى، كيف يتقي العبد ربه عز وجل، كيف يفقه العبد معنى التوبة، لأن التوبة دي لها فقه. الإنسان قد يتوب من ذنب ويستغفر الله عز وجل، ثم يجد نفسه قد وقع في الذنب مرة أخرى، أو قد يجد أن حياته لم تتغير بعد التوبة، أو أن الآثار التي يذكرها العلماء بعد التوبة لا تتحقق فيه، وذلك أنه في الحقيقة لم يتب توبة نصوحة، لأن التوبة لها فقه، لا بد أن يفقهها الإنسان ويتعلم التوبة. فهذا موضوعنا، كيف نتوب إلى الله عز وجل. وحتى يجلب ابن القيم العبد إلى التوبة يريد أن يوضح عقوبات الذنوب، إن أنت لن تتوب إلا إذا شعرت ببشاعة الذنب. من الإنسان قد يستهوي بالذنب ويستخف بالذنب، يتوب ليه؟ وأنا بعمل حاجة، وإيه الذنب اللي أنا بعمله يعني عشان أتوب؟ والكلام عن التوبة. فإنسان إذا علم قدر هذا الذنب وبشاعته أقبل إلى توبة الله عز وجل. فذكرنا في المرة السابقة بعض العقوبات التي ترتب على المعصية، وقد أصلنا لقاعدة هامة أن كل بلية وكل مصيبة وكل ضيق وكل هم وكل غم، حتى كما ورد في حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم وغيره، ما يصيب العبد من وصب أو نصب أو هم أو غم حتى الشوكة يشاكها، شوكة دخلت في إيده، إلا كفر الله عز وجل بها من خطاياه. إذن كان في ذنب، كان في خطيئة، لذلك رتب عليها هذا الهم أو الغم أو البلاء أو غير ذلك. فإذن كل بلاء وكل ضيق بسبب الذنب. فانظر إلى عقوبات الذنوب التي يذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى، وقد ذكرنا منها 15 عقوبة. يقول ابن القيم رحمه الله: ومنها أن المعصية تورث الذل ولا بد، فإن العز كل العز في طاعة الله عز وجل. قال تعالى: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. نعم، المعصية تجعل الإنسان ذليلا، اولا ذليل للشيطان. انت عارف الصراع اللي بيحدث في قلب الانسان وفي ذهنه عند اتيانه المعصيه، يعلم ان هو ده ذنب وانه ما يجوز له ان تقترف يداه مثل هذا الذنب، لكن في نفس الوقت الشيطان يوسوس له ويؤذه على المعصيه. اذن هو في صراع، صراع بين التقوى التي في قلبه تحضه على ألا يقارف الذنب، وصراع أو بين الشيطان الذي يؤذه على ذلك الذنب. فإذا وقع في المعصية فقد غلب الشيطان فأصبح أسير الشيطان، يبقى الشيطان غلبه فيذل للشيطان. وإذا تكرر منه الذنب فقد تكررت غلبة الشيطان حتى يصبح في رق الشيطان، يبقى حاسس ان هو مذلول مش قادر يبطل، بقاله سنين بيعملها مش قادر، نفسه ان هو يبطل لكن لا يستطيع لانه وقع في الأسر. بينما العبد اذا اتقى ربه عز وجل وابتعد عن المعصية، ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان، يعني اول ما الشيطان كده يوسوس له على طول تذكروا فاذا هم مبصرون، يعني يبصرون عقوبة الآخرة. اول ما المعصية تيجي هو شاف بقى الآخرة وشايف العذاب المرتب عليها، يكفي انه يغضب عليه رب العالمين. فده ينتقل من اسر الشيطان او من اسر الشيطان الى اسر الرحمن عز وجل، فيجد في ذله للرحمن عز الدنيا والآخرة. زي ما انت بتصلي بتسجد، والسجود علامة الذل، وكان الملوك إذا أراد أحد أن يدخل عليهم سجد له، ليه؟ دي علامة ذل. فأنت عندما تسجد لله عز وجل وتذل بجوارحك لله عز وجل وبقلبك تشعر بالعز، شايف اللي انت في احط مكان تضع انفك في الرغام في التراب، لكن بتشعر اللي انت عزيز، تشعر بانك عبد لرب السماوات والارض. فالذل لله عز وجل هو عز على الحقيقه، عز الدنيا والاخره. اما المعصيه ذل، والذل هوان ومهانه. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى، وقال الحسن البصري: إنهم وإن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البرازين، إن ذل المعصية لا يفارق قلوبهم، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. قاعدة، حتى ولو كان أكبر ملك في الدنيا وأكبر رئيس في الدنيا وأكثر الناس مالا وجاها وعزا وسلطانا، إذا لم يحفظ هذا بطاعة الله عز وجل تجد أنه مذلول. ده شيء يدركه صاحب القلب النقي، ينظر إلى وجوه العصاة وإن كانوا في مراتب عالية فيجد ذل المعصية في وجوههم، وينظر إلى أصحاب الطاعة وإن كانوا في مراتب دنية فيجد عز الطاعة في وجوههم. الكلام ده يدركه صاحب القلب السخي. حتى لو واحد بيعمل مهنة دون مما يعدها الناس من المهن الدون، لكن تنظر إلى وجهه ترى نور الطاعة، تراه عليه سيماء المصلين والعابدين، تشعر بأنه عزيز. عارف عزيز ليه؟ إن هو لما بيأتي وقت الصلاة يترك ما في يده ليصلي لله رب العالمين. ممكن يتعب في المسألة دي مع رئيسه في العمل، لكن هو بيحارب في المسألة دي، إن هو وقت الصلاة يريد أن يصلي، في النهاية ينتصر ويصبح عزيزا. أما غيره ممن لا يقيم للصلاة وزنا، يترك الصلاة ويجمع الصلوات ولا يصلي، ويعمل ليل نهار ويضيع الصلوات، تجد ان هو في النهايه مذلول عياذا بالله. فالطاعه تورث العز، والذنوب تورث الذل ولا بد. قال عبد الله بن المبارك: رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. شاهد أن الذنوب تميت القلوب ويورث الذل إدمانها. ومنها أن المعاصي تفسد العقل، فإن للعقل نورا والمعصية تطفئ نور العقل ولا بد. أنت عارف في ذكر من أذكار المساء كثير منا قد يردده وقد لا ينتبه إلى معنى بليغ فيه، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول إذا أمسى وإذا أصبح أيضا: اللهم إني عبدك وابن عبدك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتاب من عندك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. هذا الذكر لو تأملته لعلمت كيف أن العبد يستجلب رحمة الله عز وجل بكل اسم هو له، كل الأسماء، لأن الله عز وجل له أسماء كثيرة ما يأتي عليها الحصر. وما يدري عبد على وجه الأرض ما هي أسماء الله كلها، إن هناك أسماء الله عز وجل أخفاها حتى عن الأنبياء أو استأثرت به في علم الغيب عندك، فاستجلب رحمة الله عز وجل بهذه الأسماء المباركة. إيه نتيجة استجلاب الرحمة؟ إن العبد يتفتت همه ويزول غمه ويذهب حزنه ويأتيه الفرح والرحمة. فالواحد لما يمر بضائقة لازم يفكر في معاني الأذكار، بدل ما هو بيردد الأذكار إن كان يرددها بطريقة يعني سريعة كأنه آلة بيردد، لا، أنت أقف عند معاني الذكر واستطعم الذكر. عشان كده أفضل أوقات الذكر اللي هي بعد العصر أذكار المساء اللي أنت تقولها بنفس خالية، يعني تقعد مع نفسك كده وتتذوق طعم هذه الأذكار، هتشعر بمعناها فورا. وإذا أحسست بهذه المعاني دخلت إلى قلبك، وده المطلوب، إن الذكر لما يخش القلب يعمل شغل، يطلع على الجوارح. لما تخرج برا المسجد لا تعصي الله عز وجل. إذا أصيب الإنسان بمصيبة أو بلية يجد نفسه صابرة لقضاء الله عز وجل. فالواحد لابد أن يتأمل هذه الأذكار جيدا. هناك ذكر آخر استعاذ فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من سوء الكبر. إيه سوء الكبر يعني؟ بعض الناس بيقول سوء الكبر، لا، سوء الكبر. سوء الكبر اللي هو الخرف عندما تصيب الإنسان شيخوخته. تعرف واحد لما يكبر بيعدي 80-90 الكلام ده بيبدأ عقله يروح، بيبدأ يخرف، حتى قيل في بعض أمثال العرب إن العصا قرعت للحليم. يقولون في معنى هذا المثل أو في قصته أن رجلا من حكماء العرب قد بلغ عمرا مديدا، فطبعا كالراجل حكيم يعني كل كلامه موزون، لما كبر جدا عدى 100 بدأ أنه يخرف، ده مكتوب على الإنسان. فكان أبناؤه إذا قام ليحدث الناس يجلسون بجواره، فإذا أخطأ ضربوا بالعصا عشان يفهم أنه إيه غلط، فيبدأ يمسك نفسه. فقيل إن العصا تقرع للحليم، يعني العصا دي معمولة للإنسان اللي هو الموزون عشان خاطر يمسك نفسه، أما الإنسان اللي هو مش موزون ده ما يهموش حاجة. فالإنسان لما بيكبر يصاب بالخرف والشيخوخة والنسيان، هو ده بقى اللي انت بتستعيذ منه، ذهاب العقل. ان واحد يكبر ويبدا يعمل حاجات ما يعملهاش شاب صغير، كما في قصه الرجل الذي طعن في سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. الرجل هو كان في الكوفة واشتكى سيدنا سعد وبلغت الشكاية سيدنا عمر. سيدنا عمر بعث جماعة من الصحابة منهم جابر بن سمرة عشان يحققوا في المسألة دي. فوقف الصحابة في كل مسجد من مساجد الكوفة يسألون الناس عن سعد، عن سعد وهو أمير الكوفة، فيثنون عليه خيرا حتى أتوا مسجدا لبني عبد، فقالوا بعد صلاة العشاء: ما تقولون في سعد أميركم؟ كل الناس قالت ده مفيش بعد كده إلا واحد قام فقال: أما إذ نشدتنا، يعني طالما أنت سألت، فإن سعدا لا يسير بالسرية ولا يعدل في القضية ولا يقسم بالسوية، يعني هو لا بيطلع البيوش للجهاد اللي هي السرية ولا يقسم بالسوية لما بتأتي الغنائم، ما بيقسمش بالعدل وبيعدلش في القضاء بتاعه. شرط سيدنا سعد على الآخر. سيدنا سعد طبعا كان وقت، فقال: اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. وإذا بقى وقع مع مين؟ وقع مع سعد اللي هو كان مجاب الدعوة. كان في بعض الآثار: وإن كان ضعيفا يا سعد أخذ مطعمك تكن مستجاب الدعوة. النبي عليه الصلاة والسلام كان قد جمع له أباه وأمه لما رمى، فقال: ارمي سعد فداك أبي وأمي. وكان سعد من بني زهرة، يعني أخوان النبي عليه الصلاة والسلام. وقع مع واحد دعوته يعني تفارق الأرض إلى عنان السماء. حصل مع إيه الراجل ده؟ عبد الملك بن عمير اللي هو التابعي اللي بيروي عن جابر بن سمرة في البخاري وفي غيره هذا الحديث، ده راجل تابعي، قال: فلقد رأيت هذا الرجل في الكوفة قد طال عمره وقد سقط حاجباه من الكبر. تعرف واحد لما بيكبر جدا حواجبه بتنزل على عينه، شوفوا كده، تحس ان هو راجل عنده 100 سنة 90 سنة الكلام ده. يقول وهو يسأل الناس في الطرقات يغازل الجواري، يعني راجل كبير جدا واقف في الطرقات قاعد يغمز الجواري اللي معديين ويغازلهم ويبطلهم. فإذا قيل له في ذلك: يعني ايه اللي وصلت للمسألة دي؟ كبرت كده ومش لاقي تاكل ويعني حالتك بالبلد؟ قال: شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد رضي الله عنه وأرضاه. الشاهد ان هو لما كبر اصابه سوء الكبر، نقصان العقل، بل احيانا ذهاب العقل، الانسان يختلط ولا يدري ما يقول. عشان كده المعصيه تؤثر في العقل، اللي عايز يحفظ عقله يصبح عقلا سليما صحيحا الى ان يموت يحفظ طاعه الله عز وجل حتى لا يصاب بذلك. يعني حتى روايات كثيرة عن العصاة المعروفين والجبابرة المتمردين، يعني واحد زي كمال أتاتورك عليه من الله ما يستحق، ده لما بيموت أو قبل ما يموت، طبعا رجل كان مجرم ألغى الخلافة وقتل المسلمين وفعل وفعل وفعل، إيه اللي حصل معاه؟ وكان رئيس تركيا في هذا الوقت. لما كبر وأصيب بمرض الزهري وأمراض كثيرة جدا، كان إذا جلس مع ضيوفه، ضيوفه دول مش أي ناس، ده رؤساء الدول والسفارات والكلام ده، كان لا يستطيع أن يمسك بطنه عن إخراج الريح، مش قادر، رغم أن الراجل معاه أطباء عالميين أوروبيين، وأصيبه أمراض كثيرة جدا، وكان يعقر القمر، ويعني كان حالته بالبلاء، لأنه عصى الله عز وجل طوال عمره، وقام ليحارب دين الله عز وجل. فالمعصية تفسد العقل، فإن للعقل نورا. طبعا على الجانب الآخر، الجماعة المطيعين لله عز وجل كيف تكون عقولهم؟ شوف الإمام الكبير أبو زرعة الرازي أحد أكابر المحدثين وعلماء الجرح والتعديل، لما جه يموت طبعا في سياقة الموت، فأدركه بعض أهل الحديث أبو حاتم الرازي وغيره من أصحاب الحديث ممن كانوا معه يطلبون حديث النبي عليه الصلاة والسلام. ودي فائدة اللي انت صاحب ناس من أهل الخير، عشان واحد لما يجي يموت يلاقي حواليه ناس من أهل الخير يذكروه بقول لا إله إلا الله وبالأعمال الصالحة، مش يلاقي واحد من أصحاب الشر يقول له هتعمل إيه في الميراث ويقلب عليه المواجع ما يدركش أن يقول لا إله إلا الله. فلما أتى يموت قال أبو حاتم الرازي، أظن كان مع محمد بن مسلم بن وارة أحد علماء الحديث ورواة الحديث، فأراد أن يقول لأبي زرعة شيئا يذكره بقول لا إله إلا الله. هم عايزين يقولوا لا إله إلا الله بس مستحيين منه، الراجل كبير جدا في العلم. فأراد أن يذكر حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه الذي أخرجه أبو داود وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. ومع ذلك يقول الحديث بإسناد لحد ما أبو زرعة يفتكر فأي يوم يقول لا إله إلا الله. فقال أبو حاتم الرازي حدثني فلان وفلان عن أبي عاصم النبيل عن فلان عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، والكلام اتلخبط في الكلام. راح محمد بن مسلم بن وارة بدأ يسرد الحديث فأرتج عليه يعني اتلخبط. فقال أبو زرعة الرازي وهو على فراش الموت أقيموني، راحوا مستندينه كده وإيه ومقعدوه على السرير. فقال حدثني فلان عن فلان عن فلان عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله. قال أبو حاتم الرازي فخرجت روحه مع هاء لفظ الجلالة. ده إيه اللي وصله للمرحلة دي؟ إزاي وصل للكلام ده؟ لأنه وطول حياته في طاعة الله عز وجل، طوال حياته يجمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام، فكان يحقق هذا القول من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه. فحفظ عقله حتى قبل أن يموت بلحظة واحدة، فخرجت روحه مع هاء لفظ الجلالة رضي الله عنه وأرضاه. فالطاعة تحفظ على الإنسان عقله. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى ومنها أن الذنوب إذا تكاثرت طبع الله على قلب صاحبها فكان من الغافلين، كما قال بعض السلف في قوله تعالى كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. قال هو الذنب بعد الذنب. انت عارف الران؟ الران اللي هو الوسخ، الوسخ اللي بيغلف اي شيء. القلب ده الله عز وجل خلقه كالجوهرة النقية، اي طاعة تعملها بتؤثر في القلب، اي معصية تؤثر في القلب. فالقلب ده هو اللي عليه مدار المعاصي والحسنات والسيئات. كل ما تأتي على هذا القلب سيئة تجعل في القلب نكتة سوداء، كما في حديث حذيفة رضي الله عنه إن الإنسان لو عصى ربنا سبحانه وتعالى ينكت في قلبه نكتة سوداء، يعني نقطة سوداء كده. وهكذا يفضل يعصي ويعصي ويعصي ويعصي حتى يمتلئ القلب بالسواد عياذا بالله. فالقلب بعد أن يمتلئ يبقى متغلف. الران ده عارف أنت لو أي حاجة بتغسلها مثلا تلاقي فيه كده عليها غلاف، عشان تطلع الشيء اللي جوه ده لازم تكحت الغلاف ده أول عشان يأثر فيه. القلب نفس الكلام، الران يغلف القلب. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون من أعمالهم السيئة كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. لأن هو القلب لا يدرك نور الرحمن إلا إذا غلف بطاعة الرحمن. فده مسألة الران. تيجي بعد كده الطاعة معاه، الطاعة المفروض تخش تؤثر في القلب. يجي يصلي يخرج بعد الصلاة يكذب، يخرج بعد الصلاة يغش، يخرج بعد الصلاة واحدة معدية يبص عليها ويمل نظره فيها، ازاي يا عم الشيخ ما كنت بتصلي معانا؟ مش مكسوف من نفسك؟ لا، هو مش حاسس بالمعنى ده، لان الطاعه التي اطاع بها الرحمن عز وجل منذ قليل لم تنفعه، لانها لو نفعته لدخلت قلبه فاثمر طاعه في الجوارح. لكن الران حدث مثل هذا، اذا ده محتاج ان هو لتوبه شديده حتى يسر هذا الران فتؤثر فيه الطاعات. وقال الحسن: هو الذنب على الذنب حتى يعمى القلب، عياذا بالله. واصل هذا ان القلب يصدأ من المعصيه، القلب بيصد من المعصيه، ثم يغلب حتى يصير طبعا وقفلا وختما. الطبع على القلب والقفل والختم دي اشياء معناها ان القلب ده لا ينتفع بشيء. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوه، مش شايف حاجه. يبقى اهل مكه الكفره شايفين النبي عليه الصلاه والسلام اللي هو من راه امن، ومع ذلك يجحدون نبوته في قلب مختوم عليه، مقفول مطبوع عليه الا يدخل له نور. جه منين الكلام ده؟ لتوالي الذنوب. عشان كده المؤمن الحصيف إذا أقدم على ذنب فلينتهي، ما يكملش. لو وقع في الذنب خلاص يتوب، لكن يستمر الذنب ويفضل يعصي ويعصي. واحد بيعمل ذنب ليه يبلي به غيره؟ واحد بيشرب سجاير بيقعد مع الناس ليه؟ ما كفاية اللي أنت فيه، يعني أنت مش قادر تبطل. ستريد أن تكفر سيئاتك وتفسد المسلمين؟ لا، أنت كفاية عليك نفسك، تبدا تحاول انت تتوب وتبعد. لكن يقول لك لا ما ينفعش، لازم اعزم بقى، وانت عارف الناس يقولوا انا ما بعزمش. لا، انت هتود نفسك كده، لازم ان انت تحجم عن مثل هذه الاعمال. فيقول: فيصير القلب في غشاوه وغلاف، فاذا حصل له ذلك بعد الهدى والبصيره انتكس فصار اعلاه اسفله، فحينئذ يتولاه عدوه ويسوقه حيث اراد. من عدوه؟ الشيطان. يبقى انت شايف ان الراجل ده بيعمل معاصيه ومش واخد باله، وبيعمل ايه؟ يظلم الناس ويقتل الناس ويضيق على الناس، مش عايز يفوق، لان هو الامر ليس بيده. الشيطان ركب عليه واصبح يسوقه كالدابه لا يملك من امره شيئا. طب ركب عليه الشيطان ليه؟ هو اللي عمل نفسه كده، لان الله عز وجل لا يذلي العبد الا اذا اذنب، هو الذي يمكن الشيطان من نفسه. يقول: ومنها أن الذنوب، ودي بقى شديدة. ليه بنقول الكلام ده وليه بنكرره؟ حتى يستبشع قلبك الذنب. أنت وكلنا معرضين للذنوب، ما من ابن آدم إلا وهو يذنب، كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فإحنا معرضين كلنا للذنب، لكن إيه اللي بيخليني أبطل؟ ان انا بعد ما اسمع الدرس ده اجي اعمل الذنب والشهوه بتخليني اعمله، افتكر الكلام ده. منها ان الذنوب تدخل العبد تحت لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايه هي اللعنه اصلا؟ اللعنه هي الطرد والابعاد من رحمه الله. ده احنا كلنا ننتظر رحمه الله عز وجل، وهل اعمالنا هذه تدخلنا الجنه؟ والله لو سجدنا إلى يوم القيامة ما دخلنا الجنة بسجودنا، لأن أنت عمرك ما هتيجي أفضل من الملائكة. الملائكة دول عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ولا معصية، ويفعلون ما يؤمرون. ومع ذلك هؤلاء الملائكة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أقطت السماء وحق لها أن تقط. تعرف القطيط اللي هو إيه؟ لما تقعد على كرسي كده تحس ان هو ممكن يزيق من ثقل الانسان، لما واحد يكون تقيل كده يقعد على حاجه تحس ان هي لها صوت. ده معنى اطيط السماء، صوت السماء من كثره ما عليها من الملائكه. ما من موضع شبر الا وفيه ملك قائم او ملك راكع او ملك ساجد. في الشبر فاضي، كل الملائكة يعبدون الله عز وجل. ثم في نهاية الأمر الملائكة إذا قاموا من سجودهم ملك يسجد منذ خلق إلى يوم القيامة يقول بعد أن يقوم: سبحانك ربنا ما عبدناك حق عبادتك. ده انت ساجد بقالك ملايين السنين ما عبدناك حق عبادتك. إذن اعلموا أنه لن يدخل أحدا منكم الجنة عمله، هي الرحمة اللي بتدخلك وجوه بقى بالأعمال. تكون الواحد يطرد من الرحمة فهذا خاطر مغبون، لا شيء يراه في القيامة إلا النار عياذا بالله. ومن يلعنه؟ يلعنه سيد الرحماء من البشر عليه الصلاة والسلام. انت عارف النبي عليه الصلاة والسلام كان رحمة للعالمين، فالإنسان هو موصوف بالرحمة لما يلعن يعرف ان اللي اتلعن ده يستحق فوق ذلك. لما انت كده تعصب واحد حليم يبقى انت عملت حاجة مصيبة كبيرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لعن جماعة من العصاة، فلعن الواشمة والمستوشمة. احنا نذكر اصناف هؤلاء الملعونين عياذا بالله ونختم بهم حتى يعني نتعرف عليهم سريعا. قال ابن القيم، طبعا كل حاجة ولها دليلها من الاحاديث لكن نقتصر على ذكرها. قال: فلعن الواشمة والمستوشمة. الواشمة اللي هي بتحفر على الجلد، بترسم على الجلد بالوشم بخلاف الرسم العادي اللي هو غير الحفر، والمستوشمة اللي هي بيتعمل لها الوشم، والواصلة والموصولة اللي بتصل شعر بشعر، والنامصة والمتنمصة اللي بتأخذ من حاجبيها، والنامصة اللي بتأخذ لها من الحواجب، والواشرة والمستوشرة التي تهيئ أسنانها وتدقها لتعمل وشر في السنان. طبعا كل الكلام ده موجود دلوقتي، تروح عند الكوافير توصل لها الشعر وتعملها الحواجب والكلام ده كله. ولعن آكل الربا ومؤكله، آكل الربا اللي بياكل واللي بياكله اللي بيديله، وكاتبه وشاهده اللي بيكتب الربا. يلا عم الحاج تعالى نكتب لكم ايه العقد بتاع الربا، انت عليك 1000 هاخدهم 1200 الشهر الجاي. اللي بيكتب ده وانت عم الحاج تعالى عشان تشهد، يعني كلهم بيدخلوا في اللعنه. ولعن المحلل، المحلل والمحلل له، له واحد بيتزوج امرأة لا يريد أن يتزوجها زواجا شرعيا وإنما يريد أن يتزوجها ليحلها لرجل آخر، الذي أسمعه النبي عليه الصلاة والسلام السيف المستعار، والمحلل له. ولعن السارق، كما في الحديث لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده. البيضة ده على خلاف، هل هي البيضة بيضة الدجاجة ولا بيضة الحرب اللي هي الخبزة بتاع الحرب حتى يغلو ثمنها. ولعن شارب الخمر وساقيها وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها وحاملها الجرتون والمحمولة إليه. لعن في الخمر عشرا، كل أطراف عملية الخمور وكل المشاركين ملعونين بلعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعن من غير منار الأرض. انت عارف منار الأرض اللي هو الحد بتاع الأرض، يجي واحد كده في الأرياف يجي يروح يعمل يقول لك بيحس من الحد، معروفة دي، ويروح مغير العلامة الوسط ده يحطه كده ايه متر ولا حاجة، الراجل مش واخد باله ده بيغير منار الأرض، ده ملعون. شوف اللعنة على عمل يفعله الكثيرون ولا يدون ذلك. ولعن من لعن والديه، أعوذ بالله، اليان على الرجل والديه. وقد يلعن الرجل والديه بغير لسانه، أن يسب الرجل أبا الرجل فيسب الرجل أباه أو يلعنه يقول له يا ابن كذا، يروح الثاني يرد عليه وانت ابن كذا، يبقى هو اللي تسبب ان ابوه يلعن او يسب فيدخل في اللعنة. ولعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا يرميه بسهم، يجيب حاجة كده عصفور او شيء في روح او بني ادم ويبدأ ينشن عليه ها ويتخذوه غرضا يعني هدفا، هذا ملعون. ولعن المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء، المخنث اللي هو بيتشبه بالنساء، والجماعة المثليين ظهروا في الأيام دي يريدون أن يخلدوا كفرة أوروبا الصليبيين الملاحدة. والعجيب مش فيهم، العجيب في من يدافع عنهم. ودواء اللواط وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش ندافع عنهم. قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. ده الحل. لو واحد فيهم اتقتل بأمر ولي الأمر إذا كان يحكم بالشرع، لما جرؤ واحد أن يقدم على هذا، فضل أن هو يطلع يدافع عنه. قولك دي حرية وده تنوع، حرية إيه وميلة إيه؟ هذا كفر بالله ورسوله أن يدافع عن أمثال هؤلاء. قال: ولعن المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء. واحدة بقى عملت فيها راجل تلبس ست الرجال وعايزة تنافس الرجال فيما اختصهم الله عز وجل به. ولعن من ذبح لغير الله، يذبح للبدوي، يذبح للسيدة، يذبح، كل هذا مما ذبح لغير الله عز وجل وهو ميت في حكم الميتة ولا يجوز أكله لأنه مما أهل لغير الله به. ولعن من أحدث حدثا أو آوى محدثا. اللي أحدث حدث يعني فعل شيئا من البدع أو شيئا من الجرائم الكبيرة. أو آوى محدثا يعني آوى أو دافع عن رجل مبتدع أو رجل يطلبه الأمير يكون قد عمل شيئا مما يعني هو ضد المسلمين، على يعني التفسيرين أو المعنيين. ولعن المصورين، المصورون الذين يبحثون التماثيل، وأدخل بعض العلماء فيهم الذين يصورون الأشخاص الأحياء أو الأشياء الحية، أدخلوهم في ذلك ولهم دلالات، لكن موضوع فيه خلاف بين أهل العلم، لكنهم متفقين على مسألة التماثيل. عشان سيدنا عبد الله بن عباس كما في البخاري أو مسلم أذكر، لما جاء رجل يسأله عن حكم عمل التماثيل، فالرجل سيدنا عبد الله بن عباس قال له: لا يجوز. وذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لعن المصورون، أو شيئا من ذلك. فلما رأى ابن عباس أن الرجل قد بهت، يعني الرجل دي أكلة عيش، لقمة عيش، فقال: إن كنت لابد فاعلا فاصنع ما لا روح فيه، اصنع تمثال لشجرة لمش عارف إيه، لكن ما تعملش بقى تمثال لغزال ولا لمش عارف واحد الزعيم الفلاني والكلام الفاضي ده كله. هؤلاء ملعونون بلعنة الله ورسوله. ولعن من عمل عمل قوم لوط، ولعن من سب أباه وأمه، ولعن من كمه أعمى. عارف يعني كمه الأعمى؟ إن واحد أعمى البصر يأتي إلى هذا الرجل يقول له: يا ابني هو المسجد الشرقي فين؟ يقول له: المسجد الشرقي. يروح وصف له مكان بعيد، يروح يضحك مع أصحابه بحس عليه. ده كمه الأعمى، يعني أضله ولم يرشده. ده بقى عقوبة إن هو يصاب باللعنة، يعني أمر شديد. وما يدري هؤلاء ما يفعلون. ولعن من أتى بهيمة. إحنا النهاردة في أوروبا بيعقدوا الزواج بين امرأة وكلب. شوف الحصاص الأوروبي، عشان يقول لك أوروبا والتقدم. والتقدم إيه؟ أوروبا دي في أحط مراحل التاريخ. زواج المثلين دلوقتي أو المثليين بقى قانون عندهم. والكلام الأخطر من كده إن هما بيتبنوا أطفال، يعني راجل وراجل معاهم طفل بيتبنوه، يقول لك ده الطفل بتاعنا. يعني وصلوا إلى مرحلة منحصة لا تصل إليها البهائم. ليه الكلام ده؟ لبعدهم عن نور السنة ونور الله عز وجل. هم في أحط مراحل تاريخهم. وأيضا ولعن من وسم دابة في وجهها، اللي بيجي على حمار كده راح إيه جايب وشم بالنار ويروح كاوي على وشه، او اي داب يقولك بعلمها عشان تتعرف. هذا مما لعن النبي صلى الله عليه وسلم عليه. ولعن من ضار مسلما او مكر به. واحد ده قاعد يخطط ويرتب ان هو يوقع كل مسلم وينكر به ويجهز له حاجات وفي الشغل يضرب فيه السين والكلام المعروف ده. لا يدري هذا المسكين انه ملعون بلعنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولعن زوارات القبور. زوارات النساء اللواتي يكثرن زيارة القبور، يعني مسألة زيارة القبور دي مختلف فيها، لكن المرأة لا تكثر منها، ما ينفعش بقى كل شويه تزور القبور تزور القبور، لان طبعا الكلام ده لا يجوز للنساء الا في ضوابط معينه وضعها اهل العلم. فالزوارات اللي هم اللواتي يكثرن زياره القبور، يعني طبعا الرجال يستحب لهم ان يكثروا من زياره القبور. والمتخذين عليها المساجد والسرج، يعمل قبر الضريح الفلاني يروح باني عليه مسجد. ليه؟ عشان خاطر البركه. الشيخ الفلاني الواحد ده يروح يصلي فاكر ان المسجد ده بركه الصلاه فيه اكثر من المسجد الثاني. لا، الصلاه عند جماعه من اهل العلم باطله، وبعضهم اوجب اعاده هذه الصلاه، والبعض يقول ان الصلاه صحيحه وعليه الاثم، ده قول الجمهور. فالمساله خطيره. فلعن من اتخذ المساجد على القبور، ومن جعل على القبور السرج، يعني عمل كده اناديل واضاءه وبتاع وعمل ضريح عشان الناس تيجي تيجي تزور وتطوف والكلام الفاضي ده. قال: ولعن من افسد امراه على زوجها. الفيسبوك واللي بيحصل فيه، واحد يفضل بقى يتزين ويفضل يكلم واحده حتى يفسدها على زوجها ويخبب هذه المراه على زوجها، ده ملعون بلعنه النبي عليه الصلاه والسلام. او مملوكا على سيده، لو يفسد عبد على سيده. ولعن من اتى امراه في دبرها، وهذا حرام ومن الكبائر. واخبر ان من باتت مهاجره لفراش زوجها لعنتها الملائكه حتى تصبح. رجل يدعو امراته حتى يجامعها فتأبى عليه وترفض، لا تزال الملائكه تلعنها تلعنها حتى ياتي الصباح، اللي هو موضع فوات الجماع على المعتد للناس. يعني مش اللي بيلعن بقى مين؟ الملائكه. والملائكه يعني دعواتهم مستجابه باذن الله عز وجل. وقال ايضا: ولعن من انتسب الى غير ابيه. واحد بقى ينتسب الى قبيله اخرى او الى اب اخر غير ابيه الذي ولده، غير قبيلته التي استولد منها. واخبر ان من اشار الى اخيه بحديده فان الملائكه تلعنه. يعني واحد بيشاور لواحد بيهدده بسلاح، بحديده، بعصايه، باي شيء. طب الهزار، لان بيحصل كتير. واحد بيروح مهزر مع واحد وما فيش اي حاجه بينهم، يقول له اسكت والا. قال جماعه من اهل العلم ان هذا يدخل تحت طائله اللعن ايضا. ليه؟ لان في صحيح مسلم في كتاب البر والصله والاداب انه صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله من اشار الى اخيه بحديده وان كان اخاه لابيه وامه. يعني حتى ولو كان اخوه ابن امه وابوه. ايه معنى الكلام ده؟ قال النووي وغيره: يعني انه لا يعادي اخاه ابن ابيه وامه، فدل على انه يشير اليه على وجه الهزل وعلى وجه الضحك. يعني بيهزر مع اخوه مش هيعاد اخوه. فاستدل العلماء على انه لو كان على وجه الهزل ايضا فيدخل تحت اللعن. فالامر جد خطير. ولعن من سب الصحابه رضي الله عنه. اللي بيسب الصحابه بيسب الدين او بيسب النبي عليه الصلاه والسلام. والذي يسب الدين والنبي يكون قد كفر بالرب العلي تبارك وتعالى. الامام الذهبي في سير اعلام النبلاء حتى تعلم قدر اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام ذكر اثرا ان رجلا من خراسان، وكان رجلا يعني يتفقه على مذهب الخراسانيين، اتى حتى يحدث الناس. قاعد كده راجل كده شاب جاي بيكلم الناس في مسجد المساجد اظن في الكوفه او غيرها. فقيل له: ما تقول في حديث ابي هريره الفلاني؟ راجل بيتكلم في فقه معين فبيقول مساله فيها حكم معين. فقال: طب وحديث ابي هريره اللي فيه حكم غير اللي انت بتقوله؟ قال: ابو هريره هذا غير مقبول الحديث، ما ينفعش معايا ابو هريره ده. قال الذهبي: فإذا بنا، اللي هو بيروي عن الذهبي عن الراوي اللي بيروي الأثر ده، فإذا بنا قد وقعت حية من سقف المسجد على الرجل. أنت عارف زمان المساجد كان متسقفها بعروش كده، ما كانش طوب ولا بتاع، كان عروش عروق. فكان في حية عايشة فوق. فأول ما قال أبو هريرة هذا غير مقبول الحديث، يعني يزري بأبي هريرة كده وبيستهزأ بيه، لا حي راح بويت عليه. فقام الرجل منتصبا فظلت الحية وراءه، فقلنا له: سب فتاب فمضت الحية إلى أمرها. قال الإمام أبو عبد الله الذهبي: هذا إسناد رجاله أئمة، يعني إسناد في أعلى درجات الصحة، مش حكاية باطلة، لأن رواها إمام عن إمام عن إمام حتى الإمام الذي رأى هذه الحديث. فاعلم أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لهم قدر كبير جدا، ومن أراد أن ينالهم بسوء فقد أراد أن ينال النبي بسوء، ومن أراد النبي فقد أراد الله والإسلام فهو كافر قطعا. وقد استنبط الإمام مالك رحمه الله تعالى من قوله تعالى: ليغيظ بهم الكفار، أن من اغتاظ أو وجد في قلبه غيظا من الصحابة فهو كافر. يا رب، قال اللي بيضغضني من الصحابة دول يبقى كافر. معنى كلام ليغيظ بهم الكفار يبقى إيه؟ يبقى واحد بيضغض من الصحابة، يسمع أبو هريرة إيه كده مش قاعد على بعضه، يسمع أبو بكر، يسمع عمر، ده تعرف إن هو في قلبه كفر، لأن الصحابة هؤلاء باب الإسلام وعموده وسنامه. قال ابن القيم رحمه الله: وقد لعن الله في كتابه من أفسد في الأرض وقطع رحمه وآذاه وآذى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا اللي بيفسد في الأرض ويقطع الرحم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، ولعن من آذى النبي صلى الله عليه وسلم وانتقصه بأي شيء. طبعا الآيات كثيرة: ولعن من كتم ما أنزل الله سبحانه من البينات والهدى، ولعن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات بالفاحشة. أي واحد بيقذف امرأة محصنة لا شيء فيها عفيفة فهو ملعون بلعنة الله في كتابه. ولعن من جعل سبيل الكافرين أهدى من سبيل المسلمين. قل لك يا ده الجماعة الأجانب دول أحسن من المسلمين. أحسن المسلمين إزاي يعني؟ أحسن منهم في إيه؟ الله عز وجل يقول: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها. من هم؟ أولئك هم شر البرية. تجي أنت تخلي شر البرية أحسن من خير البرية، يبقى أنت كده بتقلب آيات الله عز وجل. فلا يجوز لمسلم أن يقول أن نصرانيا أفضل من المسلمين، حتى ولو كان تاجرا في الظاهر أمينا. راجل ده المحل روح للنصراني ليه؟ راجل أمين. المسلمين دول بقوا غشاشين، بقوا كذا وكذا. حتى لو كان زي ما انت بتقول غشاشين، فإن ذلك معه توحيد رب العالمين. وذلك أيها المفتون يسب النبي، هذا يكفر برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هو لو آمن به، لو كان يحترمه ما سبه على الفطره او ما كفر به. يبقى هم الجماعه دول بيكفروا بالنبي وبيؤذوا النبي ويتهمون ان هو كذاب ليس بنبي. تصف انت بشيء من الحسن وشيء من هذا الذي يقوله بعض المساكين من المسلمين؟ ولعن صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسه المراه. واحد يلبس لبس النساء، والمرأة تلبس لبسة الرجل. ولعن الراشي والمرتشي، واللي بينهم اسمه ايه؟ الراش الوسيط. هات انت بس وانا خلصت الحكاية، هديها للضابط الفلاني بحتة الفلانية وخلصت القصة دي. ها؟ ثلاثة ملعونين. يبقى اللي بيخش في العملية دي سواء الخمر أو الربا، العناصر الفعالة في العملية المحرمة يلعنوا بلعنة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهو الواسطة في الرشوة. ولعن على أشياء أخرى غير هذا. شوف بقى آخر حاجة: فلو لم يكن في فعل ذلك إلا رضاء فاعله بأن يكون مما يلعنه الله ورسوله وملائكته لكان في ذلك ما يدعو إلى تركه. يعني لو كانت المعاصي التي ذكرناها ما فيهاش بس غير اللي انت تخش تحت اللعنة، لكانت أوجب شيء اللي انت تسيب المعاصي بس حتى لا تدخل في لعنة الله عز وجل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم تب علينا لنتوب، واغفر لنا الذنوب، واستر لنا العيوب. اللهم ارض عنا يا رب العالمين. اللهم ارض عنا يا رب العالمين، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. ويكر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، ونذكر بصيام الغد وبعد الغد إن شاء الله عز وجل، ومن أراد أن يستزيد فليصم يوم الاثنين سنة مؤكدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليصم بعدها الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، فأسبوع صيام مقبول إن شاء الله عز وجل. اللهم تقبل منا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم.